بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديث هذه الليلة عن البرهان الثاني عشر والبرهان الأخير من براهين التوحيد الواردة في آية الكرسي التي هي أعظم آية من كتاب الله عز وجل. وهذه الآية المباركة على وجازتها وبجملها العشر العظيمة المباركة اشتملت على دلائل عظيمة وبراهين بينة في التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وقد ختمت الآية بهذا البرهان العظيم، وهو اسم الله جل وعلا العظيم، قال في تمام الآية: وهو العلي العظيم. ختمت بهذا الاسم، وقد كنا عرفنا فيما سبق أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما يكون دالا على معان متعددة لا على معنى مفرد، وكان من أمثلة هذا النوع اسم الله تبارك وتعالى العظيم. فهذا الاسم يدل على صفة العظمة لله جل وعلا، وهي عظمة في الذات وفي الأسماء والصفات والأفعال والشرع، كل ما يتعلق به تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا الاسم يدل على كثرة صفات الله تبارك وتعالى الدالة على عظمة الله، فهو العظيم في رحمته، العظيم في علمه، العظيم في قيوميته، العظيم في حياته، العظيم في شرعه وأحكامه وأفعاله. فالعظمة صفة لله تبارك وتعالى شاملة للذات، عظمة الذات وعظمة الأسماء وعظمة الصفات وعظمة الأفعال. وقد مر معنا في درس سابق الكلام على هذا الاسم وما دل عليه من صفة الكمال لله جل وعلا مما يغني عن إعادته هنا، ولكن الحديث سيكون هذه الليلة عن دلالة هذا الاسم العظيم على وجوب التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الإيمان بهذا الاسم، اسم الله العظيم، يتناول جانبين. الجانب الأول إثبات العظمة التي هي صفة الله جل وعلا الذي دل عليها هذا الاسم، إثباتها لله جل وعلا عظمة في الأسماء والصفات والأفعال والأحكام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الشاهد قوله والعظمة إزاري في إثبات العظمة صفة لله جل وعلا، ومثله كذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومعنى قوله والعظمة أي وذي العظمة، فالعظمة صفة لله جل وعلا. فمن الإيمان باسمه تبارك وتعالى العظيم أن نؤمن بعظمة الله، عظمة الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله، عظمته في كثرة نعوته وصفاته، بحيث لا يحصي المحصون الثناء عليه، كما قال أفضل المثنين عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يناجي ربه عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقوله لا أحصي ثناء عليك هذا من عظمة الله، من عظمة الله جل وعلا، ومن عظمة أسمائه، ومن عظمته سبحانه أنه لا يبلغ الواصفون كنها صفاته وعظمة نعوته جل وعلا. ومهما قدر المقدر في ذهنه من العظمة والجلال والجمال والكبرياء فالله أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. ولهذا كان تكييف الصفات من أبطل الباطل وأضل الضلال، وقد دلت آية الكرسي على بطلان ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا هذا جانب يتعلق باسم الله العظيم، الإيمان باسم الله العظيم. الجانب الآخر ألا وهو ما يجب على العبد من التعظيم للعظيم سبحانه وتعالى، ما يجب على العبد من التعظيم للعظيم سبحانه وتعالى، وأن يكون التعظيم الذي يفعله العبد ويقع من العبد حق لله جل وعلا دون سواه، أن يكون التعظيم الذي لله والذي يستوجبه تعظيم الله تبارك وتعالى والإقرار بعظمته وجلاله وجماله وكبريائه وما يستوجبه هذا من الخضوع والذل والانكسار لله تبارك وتعالى، أن يكون هذا التعظيم لله. فلا يعظم أحد التعظيم الذي لله تبارك وتعالى، والتعظيم الذي لله هو التعظيم الذي يمتلئ به القلب محبة للعظيم سبحانه وتعالى، فيميل بكليته إلى الله حبا له جل وعلا، ولا يسوي أحدا به في هذه المحبة التي هي محبة العبودية والذل والتعظيم لله. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فسمى ذلك تنديدا وشركا به سبحانه وتعالى. فتعظيم الله سبحانه وتعالى يستوجب عمارة القلب بمحبته، وما يستتبع ذلك الحب من الخضوع والذل والانكسار والانقياد والامتثال لله تبارك وتعالى، والرغب فيما عنده، والرهب منه سبحانه وتعالى ومن عقابه، وهذه كلها تتبع التعظيم وما يستوجبه من المحبة لله تبارك وتعالى والطاعة والخضوع له جل وعلا. وبهذا ندرك الأثر المبارك لإيمان المسلم بعظمة الله تبارك وتعالى، العظمة اللائقة بجلال الرب وكماله، وما يجنيه من هذا الإيمان من الآثار المباركة والثمار العظيمة على حياته، عبودية وخضوعا وذلا وانكسارا لله تبارك وتعالى، وقياما بطاعته عز وجل كما أمر. تعظيم الله جل وعلا الذي يقتضيه اسمه العظيم يستوجب من العبد ذله لله وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو السر كما قال العلماء في أن المسلم شرع له في صلاته إذا ركع أن يسبح اسم الله العظيم، سبحان ربي العظيم، يقولها في ركوعه وهو مطأطئ ظهره منحن لربه بهذه الهيئة المتواضعة المتذللة. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أن يذكر العبد عظمة الله وأن يسبح الله العظيم سبحانه وتعالى في ركوعه، ويكرر ذلك. فتكون هذه الهيئة هيئة ذل من العبد وتعظيم للرب، وهذه أكمل أحوال العبد، أن يكون ذالا للعظيم منكسرا له تبارك وتعالى، بخلاف أن ينازع الله والعياذ بالله في عظمته أو في كبريائه، فيكون حقيقا بأن يقذف يوم القيامة في النار. قد مر معنا الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وأشد الناس عذابا أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة المتكبرون. ولهذا كلما ذل العبد لعظمة الله وانكسر لكبرياء الله وخضع لله تبارك وتعالى، كلما كانت معاني العبودية التي هي أكمل أحوال العبد متحققة فيه. فالإيمان بعظمة الله له ثمرة عظيمة، وهي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وتعظيم الله عز وجل التعظيم اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. عرفنا أن تعظيم الله يستوجب العبادة والخضوع والذل والانكسار لله تبارك وتعالى، هذا الذي يستوجبه إيمان العبد باسم الله العظيم، وهذا الذي يستوجبه التعظيم لله تبارك وتعالى، لا أمرا آخر كما وقع في ذلك طوائف أهل الضلال. وهنا عندما تقف متأملا في أحوال الناس تجاه تعظيم الله تبارك وتعالى أو تجاه باب التعظيم ككل، تجد أن الشيطان دخل على الناس أو على كثير منهم مدخلا عجيبا من جهة تفهيمهم التعظيم تفهيما مغلوطا، إفهامهم التعظيم تفهيما مغلوطا، فجنح بهم إلى الانحراف. وهذا يا أخوان ينبهنا على فائدة عظيمة، أن فهم التعظيم فهما صحيحا على وجهه يسلم به للإنسان معتقده، ويسلم له أيضا به عبادته وخضوعه وذله لله تبارك وتعالى. بينما إذا فسد عنده فهم التعظيم على وجهه الصحيح وقع في الانحراف. وهنا إذا تأملت الخلل الذي وجد في مفهوم التعظيم مما أدى بأقوام وأقوام وأقوام إلى أنواع من الانحرافات، تجد أن الخلل يرجع إلى جانبين اثنين في هذا الباب، وأرجو الانتباه، يرجع إلى جانبين اثنين في هذا الباب من خلالهما دخل الشيطان على أقوام كثيرين أفسد عليهم عقيدتهم وعبادتهم. الجانب الأول فيما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى، فدخل الشيطان على أقوام في باب التعظيم وحرف لهم فهم تعظيم الله سبحانه وتعالى، بحيث أوصلهم إلى مفهوم عجيب غريب للغاية، ألا وهو أن جعلوا عبادة الله سبحانه وتعالى وقصده ابتداء بالعبادة بدون اتخاذ الوسطاء والشفعاء يتنافى مع تعظيم الله. وانظر مكر الشيطان الكبار، انظر مكر الشيطان الكبار بأقوام أفهمهم أن مقام التعظيم لله سبحانه وتعالى يستوجب من العبد أن لا يعبد العظيم مباشرة، أن لا يعبد العظيم مباشرة، بل مقام العظيم قال لهم أعظم من أن تعبده أنت مباشرة وأنت المذنب المقصر، والواجب عليك لعظمة الله أن تجعل بينك وبينه وسطاء وشفعاء يقربونك منه. لاحظ المدخل الخبيث الذي دخل منه الشيطان على أقوام وفعلا أفسد على ثلة كبيرة من الناس إيمانهم من هذه الجهة، من جهة التعظيم، ألبس الباطل لباس الحق، ألبس الباطل لباس الحق، وأفهمهم الشرك الصراح على أنه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ومضى هؤلاء في الشرك على أنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى، على أنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى. وتأمل معي في هذا الأثر الذي رواه التيمي في كتابه العظيم الحجة في بيان المحجة عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من أئمة السلف. عبد الرحمن بن مهدي كما جاء في هذا الأثر ذكر له عن أقوام معطلة لصفات الله سبحانه وتعالى، وكان تعطيلهم لصفات الله سبحانه وتعالى من جهة تعظيمه. ماذا قالوا؟ قالوا الله أعظم من أن نثبت له الصفات، قالوا الله أعظم من أن نثبت له الصفات، بل بعضهم والعياذ بالله قال في تسبيحه لله قال سبحان المنزه عن الصفات، فجعلوا تعطيل صفات الله تبارك وتعالى الثابتة له في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نوعا من التعظيم لله سبحانه وتعالى. فلما ذكروا له هؤلاء ماذا قال عبد الرحمن بن مهدي؟ قال قد هلك أقوام من جهة التعظيم، قال عبد الرحمن مهدي قد هلك أقوام من جهة التعظيم، يعني أرادوا أن يعظموا الله ولكن تعظيمهم ليس مبنيا على شرع قويم ولا على صراط مستقيم فوقعوا في الانحراف. قال عبد الرحمن مهدي قد هلك أقوام من جهة التعظيم، قالوا الله أعظم، لاحظ ماذا قالوا في فهم التعظيم، قالوا الله أعظم من أن ينزل كتابا أو أن يرسل رسولا، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، ففهموا أن من تعظيم الله أنه لا يرسل رسول ولا ينزل كتاب. قال وهلك أقوام آخرون من جهة التعظيم، قال وهلكت المجوس من جهة التعظيم، فقالوا الله أعظم، وهذا الشاهد لموضوعنا، وقالوا الله أعظم من أن نعبده، الله أعظم من أن نعبده، بل نعبد من هم أقرب إليه منا، فعبدوا الشمس والقمر، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال: والله أعظم من أن نعبده وأن نتجه إليه مباشرة بالعبادة. فإذا ما الحل؟ ما دام أن الله أعظم من ذلك، ما الحل؟ ما المخرج؟ ما الطريقة السليمة؟ ننظر في مخلوقات أقرب إلى الله منا فنعبدها، وهذه المخلوقات هي بدورها تقربنا من الله. أما مقام الله فهو أعظم من أن نتجه إليه نحن بالعبادة. فلاحظتم الانحراف الذي وصل إلى هؤلاء من جهة فهم التعظيم فهما مغلوطا. أعود وأقول إن التعظيم وقع أقوام فيه في نوعين من الانحراف. النوع الأول ذكرته تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيما يخرج به المعظم عن حقيقة ماذا؟ التعظيم إلى ماذا؟ إما إلى الشرك، أو إلى تعطيل الصفات، أو إلى جحد الرسالة وجحد النبوة، إلى غير ذلك من المعاني الباطلة التي أدخلها الشيطان على هؤلاء أنها تعظيم لله سبحانه وتعالى. ويا سبحان الله، شرك بالله وتعطيل لصفاته وجحد للرسالة وجحد للنبوة، وكل ذلك يلبسونه لباس التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن القصد منه تعظيم الله عز وجل. هذا مفهوم منحرف. غاية الانحراف أردى أصحابه غاية الردى في ما يتعلق بتعظيم الله عز وجل. الجانب الآخر في مسألة التعظيم وهي جانب الانحراف الآخر، هي أن يعظم المخلوق التعظيم الذي لا يليق إلا بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مدخل آخر للشيطان دخل منه على أقوام فأفسد عليهم دينهم، من جهة أن أوقعهم في تعظيم بعض المخلوقات تعظيما لا يليق إلا بالرب العظيم سبحانه وتعالى. فهذا جانب آخر من الانحراف، وهذا له قصة قديمة في تاريخ البشرية. هذا النوع من الانحراف له قصة قديمة في تاريخ البشرية، كانت هي البداية الأولى والسبب الأول لحدوث الشرك في الناس. لأن آدم عليه السلام وذريته كانوا على التوحيد، بل مضى الناس على التوحيد قرونا وهم على التوحيد وعلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. كيف وقع الشرك وكيف وجد الشرك مع أن الناس كانوا على الفطرة وعلى التوحيد وعلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يوجد على الأرض مشرك، كيف وجد الشرك؟ انظر المدخل الذي دخل منه الشيطان، وهو مدخل التعظيم، تعظيم المخلوق، التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم وجد الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هم هؤلاء الخمسة؟ هؤلاء الخمسة مرتبط بقصتهم بداية الشرك في البشرية. ولهذا يا أخواني يتطلب من كل مسلم أن يفهم هذه القصة حتى لا يؤتى مما أتي منه الأوائل. وإذا نظرت إلى الشرك عبر القرون وامتدادها تجد أن المدخل هو في إيقاع الناس في الشرك. يدخل عليهم الشيطان من جهة تعظيم الصالحين ورفع الصالحين فوق مقامهم إلى حد أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الخمسة يغوث ويعوق وود وسواع ونسر، هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية وقال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا أتى الشيطان إلى أقوامهم وقال: انصبوا لهم أنصابا، يعني ضعوا لهم تماثيل. ما المقصود من هذه التماثيل؟ انصبوا لهم أنصابا، أي ضعوا لهم تماثيل. ما المقصود من ذلك؟ قال أوحى إليهم أن هذه التماثيل إذا وضعتموها في مكان بارز أو في المكان الذي كانوا يجلسون فيه، كلما مررتم بهذه التماثيل تذكرتم هؤلاء الصالحين. قال ولا يليق بكم أن ينتهي أمر هؤلاء الصالحين بأن يدفنوا ولا يبقى ذكرى لهم، ولا تخلدون ذكرهم بشيء يحفظ لكم ذكر هؤلاء. فضعوا لهم صور، تماثيل، أنصاب، بحيث كل مرة تمرون بهذه التماثيل أو بهذه الأنصاب فتقولون هذا فلان الذي كان يعظنا، هذا الذي كان يذكرنا، هذا الذي كان ينصحنا، فتذكرون الله وتذكرون الصلاة وتتركون المنكرات. هذا باب خير لكم. ضعوا هذه التماثيل، هذه الصور، حتى ما أن تروها يتحرك الإيمان في قلوبكم، ويتحرك الذكر في قلوبكم، وتتحرك الأعمال الصالحة في قلوبكم، وينشأ فيكم الخير، لأن أولئك هم الذين كانوا يذكرونكم الخير. لا يكفي أنكم تدفنونهم وتهيلون عليهم التراب وتنسون ذكراهم الطيبة، هذا لا يليق بمقام هؤلاء. لاحظ هنا دخل الشيطان من مدخل موجود في القلوب، وهو حب الصالحين. الصالح له محبة في القلوب، هذا ما من ريب في وجوده في قلب الناس، قلب أهل الإيمان. الصالح له محبة في القلوب، واعتبر بفقد الأمة لكبير من كبار علمائها، تجد القلوب تتفطر وتتألم من فقده، وتحس بفقد محبوب عظيم له مكانة وله قدر عندهم. فمن هذه المحبة التي تعمر القلوب أو توجد في القلوب، دخل الشيطان على أولئك في أول البشرية وقال انصبوا لهم أنصابا، ضعوا لهم تماثيل، والمراد من هذه التماثيل الذكرى فقط والتذكير، وأن لا تنسوا هؤلاء. ففعلوا ما أمرهم به، ووضعوا لهم تماثيل، خمسة تماثيل، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكل تمثال باسم صاحبه، حتى تستتم الذكرى المقصودة على وجهها المطلوب. ترك هؤلاء، ترك هذا الجيل، ترك هذا الجيل تماما. ثم لما مات هذا الجيل، أتى للجيل الذي بعدهم. وهنا لعلكم تستفيدون فائدة فيما يتعلق بمكر الشيطان والعياذ بالله بالناس، أن الشيطان طويل النفس في دعوته. يعني ممكن يضع حجر في هذا الوقت، يضع حجر في هذا الوقت، حجر عثرة، وهو يريد أن يعثر به أجيال قادمة، ليس هذا الجيل الموجود الآن. وهذا يبين أن كثير من الناس جملة كبيرة من مكر الشيطان بهم لا يدركونها. يقول نحن فاهمين الأمور وواضحة لنا والأمر بين، ونعرف أن هذا خطأ ولن نقع في هذا الخطأ، وما يدري أن الشيطان جعله يمارس هذا الأمر ليس له، وإنما لأجيال بعده، يؤسس لهم باطلا وينشئ لهم ضلالا والعياذ بالله. فإذا جاء الشيطان وانتظر إلى أن مات وفني هذا الجيل، ونسي العلم، ثم جاء للجيل الآخر وقال لهم أتدرون لماذا آباؤكم وأجدادكم وضعوا هذه التماثيل؟ تدرون لماذا وضعوا هذه التماثيل؟ العلم نسي. أتدرون لماذا؟ إنما وضعوا هذه التماثيل لأنهم إذا استسقوا بها أسقوا، وإذا طلبوا بها أعطوا، فعبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. لاحظ هذا المدخل للتعظيم لهؤلاء، التعظيم الذي لا يليق، جعلهم يقعون في عبادة هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. أم سلمة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين، لما جاءت من الحبشة وقدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت لها ما شاهدته في الحبشة في كنائسهم، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت في كنائسهم تصاوير، رأت تصاوير داخل الكنائس، فماذا علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخبر؟ قال: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا له تصاوير. إذا مات فيهم الرجل الصالح، ولاحظ كلمة الرجل الصالح، العبد الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا له تصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. يقول أهل العلم: جمعوا هؤلاء بين فتنتين، جمعوا بين فتنتين، فتنة التصاوير وفتنة البناء على القبور، على قبور الصالحين، وهاتان الفتنتان هما المدخل والبوابة للشرك وعبادة هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. بناء الأبنية على القبور، وتشييد الأبنية على القبور، وضع الزخارف والزينات والستور والسرج ونحو ذلك، ووضع التصاوير والتماثيل للصالحين، هذا هو المدخل الذي دخل الناس بموجبه في الشرك في قديم الزمان وحديثه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. وحتى تدرك خطورة هذا الأمر، انظر في حديث عائشة الصحيح رضي الله عنها الذي تذكر فيه اللحظات الأخيرة لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو يودع هذه الحياة. تقول: كان عليه الصلاة والسلام معه خميلة يغطي بها وجهه، فإذا اغتم كشفها في لحظاته الأخيرة، فإذا اغتم كشفها، ثم يقول في هذه الحال، وهو في هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مما صنعوا، يعني يحذر من أن يصنع به مثل ما صنع أولئك بأنبيائهم. اتخاذ القبور مساجد يكون إما بالبناء عليها أو بتحري العبادة عندها والعكوف، هذا من اتخاذها مساجد، وذاك أيضا من اتخاذها مساجد، إما بالبناء عليها. ولهذا يلجأ كثير من هؤلاء الذين يعظمون الأولياء والصالحين تعظيما لا يليق إلى البناء، بناء مسجد على قبره، أو أن يدفن داخل مسجد، بل بعضهم يتحرى أن يدفن أمام الإمام، وهذا يوجد في مساجد كثيرة، يتحرى أن يدفن قبره أمام الإمام في المحراب، تجاه المحراب، بحيث يكون في قبلة المصلين. لماذا هذا؟ وينزعج كثير من المسلمين في مساجد في بلدانهم، يقول: نريد أن نصلي ولكن المحراب في قبلة المصلين، مدفون الولي أو مدفون الرجل الصالح المزعوم في قبلة المسلمين. لماذا؟ والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن هذه الأعمال وأنها أعظم ما يؤدي بالناس إلى الشرك بالله كثيرة. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. كيف يجتمع إيمان المسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم السليمة المستقيمة، ثم يتحرى أن يضع القبر في هذا المكان، أو يتحرى أن يصلي وبينه وبين القبلة قبر، بزعمه أن هذا أعظم وأبرك وأنفع وأجدى؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه كان يصلي وأمامه قبر وما شعر به، ما درى، ما شعر به، فرآه عمر وقال، أخذ يهتف به: يا أنس القبر، يا أنس القبر، مثل ما تقول أنت لصاحبك يا فلان الحية والعقرب. وكان يصلي ما انتبه أن أمامه قبر. وهذا في تلك القلوب الحية المؤمنة المعظمة لله تبارك وتعالى المبتعدة عن هذه الوسائل التي تفضي بالناس والعياذ بالله إلى الضلال المبين. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، قال له في بعثته له: لا تدع قبرا مشيدا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. قارن بين هذا الحديث وحديث أم سلمة الذي ذكرته لك آنفا، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا له تصاوير، فتنتان. وبعث علي رضي الله عنه للقضاء على الفتنتين، فتنة التصاوير وفتنة البناء على القبور. والعوام والجهال إذا جاء إلى القبر وعليه بناية ضخمة جدا ومزخرفة ومكسوة أو مطلوة بالذهب وتبرق لمعانا والأنوار المضيئة من داخلها والستور المرخاة، منظر يأخذ بألباب الجهال والعوام، ثم يحس بأن هناك عظمة، أن هناك أمور يقتضيها وقوفه عند هذا المكان، ثم يأتيه السدنة ويمارسون معه ذكر القصص والحكايات والأشياء التي تنمي في قلبه تعظيم هذا المقبور، إلى أن يصبح قبلة يركع له ويسجد ويذبح له وينذر وتصرف له أنواع العبادات التي لا تليق إلا بالرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. فهذا جانب آخر يتعلق بالتعظيم، أن يعظم البشر التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وقد كان من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن سد كل طريق يفضي بالناس إلى هذا التعظيم الباطل، وتجد عنه أحاديث كثيرة جدا كلها سد لما يفضي بالناس إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأحاديث الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، والعبد لا يعبد، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولاحظ هاتان الكلمتان عبد الله ورسوله، هذه تعطيك الوسطية في هذا الباب، وسطية واعتدال في هذا الباب بين الغلو والجفاء. فإذا آمنت بأنه عبد فالعبد لا يعبد، لا تعطيه تعظيما لا يليق إلا بالرب، وإذا آمنت بأنه رسول فالرسول يطاع ويتبع، فتخرج بالإيمان بأنه عبد الله ورسوله بوسطية بين الغلو والجفاء. غلو من عظمه تعظيما لا يليق إلا بالله، وتخرج من جفاء من لم يطعه ويتبع نهجه ويسير على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء عنه في هذا الباب في حجة الوداع، أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلتقط له حصيات. قال ابن عباس: هن حصى الخذ، حصات صغيرة جدا، ووضع السبع الحصيات على يده عليه الصلاة والسلام، وقال: بأمثال هذا فرموا، وإياكم والغلو، بأمثال هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والعبرة كما يقول العلماء هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الحديث يتضمن النهي عن الغلو عقيدة وعبادة وشريعة، لا غلو في جانب الاعتقاد ولا غلو أيضا في جانب العبادة والعمل، كل ذلك باطل، وهو الذي أهلك من كان قبلنا. قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين أن يتجاوز العبد حدود الدين أن يتجاوز حدود الدين وحدود ما شرع له رب العالمين. وإذا دخلنا في مسألة التعظيم مجاوزة الحد في باب التعظيم مجاوزة الحد في باب التعظيم يجنح إلى جانبين ذكرتهما، إما جفاء بأن لا يعظم الرب والتعظيم الذي يليق به سبحانه وتعالى، ويقال الله أعظم من كذا والله أعظم من كذا والله أعظم من كذا، فيجحد ربوبيته، تجحد الذل والخضوع له، تجحد رسالته باسم التعظيم، هذا جانب. والجانب الآخر في التعظيم وهو الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين بأن يرفعوا فوق قدرهم وأن يعطوا من حقوق الرب ومن خصائص الله جل وعلا ومما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. هنا يقف المسلم موقف المعتدل المتوسط المعظم لله تبارك وتعالى التعظيم اللائق به، محققا من خلال هذا التعظيم العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، معظما ربه في أسمائه، معظما له في صفاته، معظما له سبحانه وتعالى في أفعاله، معظما له في شرعه وأوامره ونواهيه، كما قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيعظم شعائر الله، أيضا يعظم الرسالة ويعظم الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور به، لكن ليس من تعظيمه في شيء أن يعطى ماذا؟ من خصائص الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم قصة الأسير الذي أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني أتوب إلى الله، يقول الأسير: إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا علق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: عرف الحق لأهله. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، هكذا علق. قال: أتوب، الرجل يقول أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. التوبة عبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالرجل يقول: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. قال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، ما أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. قالها في مناسبة كلام قيل في مدحه عليه الصلاة والسلام، قال: ما أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ولهذا كل ما ينشأ خطأ من هذا القبيل كان يعالجه في حينه ويصححه في حينه عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أمثلة من هذا، قصة الأنصارية التي كانت تمدح النبي عليه الصلاة والسلام وتقول في مدحها له: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام كل بادرة تأتي تجر الناس إلى تعظيم لا يليق بمخلوق، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان غيره صلى الله عليه وسلم، كان كل ذلك ينهيه عليه الصلاة والسلام في حينه نصحا لدين الله ومعذرة ببيان دينه وإيضاحه للناس. إذن الواجب على المسلم في هذا المقام أن يعتدل وأن يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وأن يجاهد نفسه على تعظيم الله قدر استطاعته، ولن يبلغ مهما اجتهد، لكنها مجاهدة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومهما قدمت أنت مقصر، ولا زلت بخير ما أحسست أنك مقصرا، وتجاهد نفسك على التمام والكمال. وبلوغ عالي الرتب، ولا تزال تحس بتقصيرك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه للمؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في الحديث الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. فالإنسان يجاهد نفسه على الكمال وعلى التمام، وفي الوقت نفسه يحس بالتقصير دون أن يزكي نفسه في عبادته لربه أو بتعظيمه لربه أو بقيامه بطاعة ربه، لا يزكي نفسه، بل مهما قدمت فأنت مقصرا في تعظيمك لله وقيامك بعبودية الله سبحانه وتعالى. وهنا يفترق المؤمن عن المنافق، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن ويجاهد نفسه على الكمال وهو خائف، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أما المنافق فهو لا يزال يسيء ويسيء ويسيء وهو عند نفسه أنه من أحسن الناس وأزكاهم طريقة وعياذ بالله. إذن تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو أن يكون بتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نعطي خلاصة في هذا الموضوع، أن حقيقة التعظيم لله سبحانه وتعالى ترتكز على أصلين: الأصل الأول تجريد التوحيد لله، والأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أي والله حقيقة التعظيم، تجريد التوحيد لله بأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والجانب الثاني تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وحتى يتضح هذان الأصلان في باب التعظيم، أطرح عليكم سؤالان: أيمكن أن يعظم أحد الله سبحانه وتعالى بدون توحيده؟ الجواب لا. السؤال الثاني: أيمكن أن يعظم أحد ربه بدون اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وبهذا يستبين أن حقيقة التعظيم لله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بتجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج أحد عن هذين، إما عن جانب تجريد التوحيد أو عن جانب تجريد المتابعة، اختل التعظيم لله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، وأن يصلح لنا أحوالنا كلها، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على تحقيق رضاه، وأن يعيذنا من الشرك كله، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونبه الإخوة أنه بهذا الدرس نكون انتهينا مما يتعلق من ما يتعلق بدلالة آية الكرسي على براهين التوحيد أو براهين التوحيد من خلال آية الكرسي. وسنبدأ إن شاء الله من درس القد في نوع آخر من الدروس والفوائد المستفادة من آية الكرسي، وسيمر معنا بإذن الله تبارك وتعالى من الفوائد والتحف العظيمة المستفادة من هذه الآية المباركة ما نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه بركة علينا أجمعين، وأن يجعله بوابة لنا لمزيد الإيمان والتدبر لهذه الآية المباركة العظيمة التي يحفظها كل واحد منا. بل الآن لو قلت لكم وهذا مما يزيد العناية بهذا الأمر. لو قلت كم مرة قرأت آية الكرسي في حياتك، كم مرة قرأت آية الكرسي في حياتك، سترى رقم مهيل جدا، ترى رقما مهيلا جدا. هذا الرقم الذي في حياتك لقراءة هذه الآية يدل على أهمية هذه الآية في حياتك، أهمية هذه الآية العظيمة في حياتك. هنا يأتي سؤال مهم، وهو هل يليق بنا أن يكون حظنا في حياتنا كلها من هذه الآية العظيمة مجرد القراءة، مجرد القراءة بدون أن نتدبر في معانيها الجليلة وحقائقها المباركة ودلالاتها القويمة على التوحيد وعلى الإخلاص؟ يعني لو عد بعضنا، وخاصة مثلا كبار السن، لو عد كم مرة في حياته قرأ آية الكرسي، خاصة إذا كان ممن يواظب على مثلا قراءتها دبر كل صلاة وفي الصباح وفي المساء وعند النوم، يجد رقم مهيل جدا، مع الأيام ما يشعر به، لكن رقم كبير جدا من الله عليه به في حياته مع هذه الآية. فيكمل الإنسان هذا الخير العظيم بمزيد من التأمل والتدبر والتفكر في هذه الآية ومعانيها العظيمة ودلالاتها المباركة، حتى يزداد إيمانا وتوحيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. وأيضا ننبه الإخوة في ما يتعلق بالموضوع أن من فضل الله سبحانه وتعالى لي رسالة في المطبعة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد، عرضت فيها بشكل مختصر هذه البراهين مع ذكر بعض الدلائل والتوضيحات، ولعلها إن شاء الله يعني تأتي في أثناء الأسبوع القادم وتصل إلى الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى.